أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف في الأرض وجعلنا

ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم وكذلك نجزي الظالمين وبينهما حجاب Hey!

فاذكروا وما كان يظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى

يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ولقد جاء كذلك يطبع

ألا

ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وإن يروا كل آية لا

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلين

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فبأي حديث بعده يؤمنون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين

صدق الله العلي.